بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عندنا عدة مسائل ينبغي أن نقرأ فيها آيات لله. أولا، خلق السماوات والأرض. ثانيا، اختلاف الليل والنهار. ثالثا، الفلك التي تجري في البحر. رابعا، ما أنزل الله من السماء من ماء. خامسا، الدواب التي بثها الله تعالى في الأرض. سادسا، تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كل هذه قال الله تعالى: إن فيها لآيات لقوم يعقلون. قلنا: أينما قرأنا كلمة آية ماذا تعني الآية؟ العلامة على ماذا؟ على لا إله إلا هو إليه المصير. أينما قرأت كلمة آية اعلم أنك ستجد فيها إما دليلا وبرهانا على وحدانية الله، وإما برهانا على أنك راجع إلى الله، وإما البرهان على الأمرين معا. لن تجد في شيء قال الله تعالى فيه آية إلا وستجد فيه إما واحدة من اثنتين أو الاثنتين معا. وهذه جاءت بعد أن قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. فكأنه يقول: إذا أردتم الدليل على أنه لا إله إلا هو، على ما ذكر الله تعالى قال: إلهكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما الدليل؟ إن في خلق السماوات والأرض وكذا وكذا وكذا وكذا لآيات لقوم يعقلون. فإن كنت ممن يعقلون واستطعت أن تقرأ هذه الآيات ستعلم حينئذ يقينا أنه لا إله إلا هو وأنه إليه المصير. وهذه مهمة صعبة ومهمة شاقة، أن تعرف الآيات وأن تنظر إلى الآيات لتستخلص منها أنه لا إله إلا الله وأنه إليه المصير. فتحتاج منا إلى تدبر، وتحتاج منا إلى تأمل، وتحتاج إلى إمعان النظر، وتحتاج إلى كثير الفهم حتى نكون من الذين يعقلون. لأن مسألة العقل هذه مسألة ليست بالمستطاعة في كل وقت وحين، وليست من كل إنسان. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها يعني لا يستطيع أن يعقلها إلا من أوتي علما. فعلى هذا ينبغي أن نكون ممن أوتينا العلم حتى نعقل آيات الله لنرى فيها أمر الله تعالى أنه لا إله إلا هو إليه المصير. إذن نقول: أولا، خلق السماوات والأرض. ما الذي يوجد في خلق السماوات والأرض مما يدل على أنه لا إله إلا هو إليه المصير؟ ماذا يوجد في خلق السماوات والأرض؟ ثم قال: واختلاف الليل والنهار، وهي تابعة لخلق السماوات والأرض. ثم قال: والفلك التي تجري في البحر. نزل درجة، يعني كان في خلق السماوات والأرض ثم ذكر الليل والنهار وقال: واختلاف الليل والنهار. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف هو الاندماج، اختلفت أضلاعه يعني دخلت أضلاعه بعضها في بعض، اختلفت يعني دخلت بعضها في بعض. وقد يأتي الاختلاف بمعنى التفرق، أي أن الليل على حدة والنهار على حدة، وهما معنيان متباعدان. اختلاف هو الاندماج، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا من معاني الاختلاف. ومن معاني الاختلاف أن الليل غير النهار، جعل الليل سكنا والنهار معاشا، الليل لباسا والنهار معاشا، الليل سكنا والنهار لتبتغوا فيه من فضل ربكم، فهذا له شغل وذاك له شغل. ثم نزل إلى البحر، قال: والفلك التي تجري في البحر، وهذه فيها آية أيضا، بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء، عاد إلى السماء، قال أنزل الله تعالى فيها من ماء، ماذا فعل بهذا الماء؟ أحيا به الأرض بعد موتها. كيف تكون الأرض ميتة ثم يحييها الله تبارك وتعالى بالماء؟ قال بعد ذلك: وبث فيها، في ماذا؟ في الأرض، بعد أن أنزل إليها الماء وأحياها بعد موتها، بث فيها من كل داب، حتى لا تموت الدواب، ينبغي أن يكون في الأرض ما يحيي هذه الدواب. فلما أحيا الأرض بعد موتها جاء بالدواب فقال لها: كلي مما أنبتنا لك من الأرض، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، وجعل السماء، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن كل آيات الله تعالى أين تجدها التي تعينك على أن تعرف أنه لا إله إلا هو إليه المصير؟ كلها بين السماء والأرض. اذهب إلى السماء تارة وانزل إلى الأرض تارة أخرى، اذهب إلى السماء ثم انزل إلى الأرض، اذهب للليل ثم اذهب إلى النهار. إذن تصرف أنت من هنا إلى هنا حتى تعلم أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أين وحدانية الله والرجوع إلى الله في كل هذه الآيات؟ أولا خلق السماوات والأرض. أرأيتم لو أن كان لله شريك وكان لهذا الشريك رأي مخالف في خلق السماوات والأرض، أكانت السماوات والأرض تخلق بهذه الحبكة وبهذه الصنعة بهذه الدقة؟ السماوات بعضها فوق بعض، رفع الله سمكها وسواها فصارت سقفا محفوظا، ثم جعل بعد ذلك الأرض بينها وبين السماء كذلك أشواط وأميال مسيرة 500 عام، وجعل الأرض مستقرة لا تحيد يمينا ولا شمالا، وإنما راسية لا تمور بأهلها ولا تهتز فيهم إلا أن يخوفهم الله تعالى بهذه الهزات. كل هذا لو كان لأحد غير الله رأي في ذلك لفسدت السماوات والأرض. قل لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا. ما الذي يفسدها؟ إذا كان فيها آلهة غير الله ما الذي يفسدها؟ كيف تفسد؟ حينما يكون لكل واحد رأي في الخلق، إذا كان لكل واحد رأي في الخلق، كما قال تعالى: لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فلو كان كل واحد له رأي فيما يخلق، فجاء خالق تعالى الله يعني غير الله فقال: أريد السماوات 8، وقال آخر: أريد الأرض أن تكون ملتصقة بالسماء، وقال ثالث: أريد كذا، وقال رابع: أريد كذا. لو هو لما كانوا اثنان لما صلحت السماوات والأرض، إلا أن يكون واحد هو الذي قرر كل هذا. فلما قال: أنا الذي خلقت السماوات والأرض، والأصل أن المدعي يصدق حتى يثبت أن هناك مدع غيره. لو جئت أن تقول: من الذي جاء بهذا الباب؟ من الذي يملك هذه الدابة؟ فجاء رجل واحد قال: أنا. وانتظرت أيام وليالي وسنين وأنت تنتظر حتى يأتي آخر ليقول: أنا أملك الدابة، وما أتى إلا واحد. إذن الدابة لمن؟ لهذا الذي ادعاها. وكل الناس سمعت هذا الرجل يدعي ويقول: هذه دابتي. مع ذلك ما كذبه أحد ولا رد عليه أحد، ولا جاء آخر يقول: بل هذه دابتي، ولا جاء أحد يقول: أنا شاركته فيها، ولا قال أحد: هذا سرقها مني، ولا قال أحد: هذه كان ينبغي أن تكون لي لكنه اشتراها من بائعها بطريقة كذا، ما أحد ادعى شيئا. إذا ماذا تقول يقينا هذه الدابة لمن؟ لهذا لم نسمع أحدا ادعى خلق السماوات والأرض إلا الله. في حد ادعى مثل هذا؟ في حد قال أنا خلقت شيئا؟ في حد قال أنا شاركته في خلقه؟ في أحد قال كان ينبغي أن أخلقها أنا لكنه خلقها قبلي؟ في أحد قال أستطيع أن أنفيها، أن أنقضها، أن أدمرها، أن أفعل، أن أفعل؟ في أحد قال هذا؟ لا أحد. فما سمعنا أحدا ادعى خلق السماوات والأرض إلا الله جل وعلا. فعلمنا حينئذ يقينا أنه من الذي خلقها؟ الله يقينا. وهذه ليست فقط مسألة إيمان، لا، حتى مسألة عقلية. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أنت مجرد أن تكون صافي العقل، سليم العقل، فتقول لم يدعي خلق السماوات والأرض إلا واحد، وما عرضه أحد من الناس ولا من غيرهم، فقال أنا، أو قال لا ليس هو، بل كلهم أذعنوا أن هو الذي خلق السماوات والأرض. إذا من خلقها؟ الله. اختلاف الليل والنهار ماذا يعني لك يا عبد الله؟ اختلاف الليل والنهار كما قلنا، الليل والنهار جرمان يلف بعضهما بعضا ويكور بعضهما بعضا، جعل الله تعالى لكل أوانا ووقتا. يأتي الليل ثم يتبعه النهار ثم يتبعه الليل ثم يتبعه النهار وهكذا، ونحن في دوران مستمر للليل والنهار حول هذه الأرض حتى يرث الله تعالى الأرض وما عليها. طيب الليل ماذا فعل الله تعالى به للإنسان؟ جعله سكنا، وجعله لباسا، وجعله سباتا، وجعله كما قال الله تعالى في الليل لباسا وسكنا وسباتا. والنهار معاشا، ولنبتغي فيه من رزق الله وفضله، ولنحيا في الأرض فيه، ولنمشي ونضرب في الأرض فيه، ولنفعل ونفعل ونفعل فيه. طيب افرض أن الأمر ما كان كذلك، لو كان الليل علينا سرمدا، من يأتينا بعد ذلك بضياء؟ ما في إلا الله، هو الذي جعله سرمدا. لو جعله سرمدا، إيت الآن بأحد يقول لليل اذهب ويأتي بالنهار مكانه، قل له اذهب لي بالليل وأتي بالنهار مكانه، يفعل؟ حد ادعى هذا؟ حد قال هذا؟ في مرة من المرات قال أحدهم أنا آتيكم بضياء إذا ما كان الليل موجودا، وأذهب بالليل فلا يكون الليل موجودا. في أحد يقول هذا؟ إلا أن يأتي النهار في أوانه، قبل أوانه بساعة، لا يستطيع كل مخلوقات الدنيا أن يأتوا بالنهار، وحينما يكون النهار موجودا لن تستطيع مخلوقات الدنيا أن تأتي بليل قبل موعده بساعة، ولا بنصف ساعة ولا بدقيقة، إلا أن يأتي النهار في موعده الذي هو معد له. اختلاف الليل والنهار من شأن من؟ من شأن الله. ما علمنا أحدا قال أنا آتيكم بالليل وآتيكم بالنهار إلا الله. عقل، مجرد عقل، ما في. حتى الآن ما تكلمنا في الإيمان، ما زلنا نتكلم عقلا. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، ما كان الناس ليعلموا أن هناك شيء يمشي في البحر إلا أن مشى الله الفلك الكبرى، فلك نوح، وإنما كان أمرا لا يتصور، لا يتخيل أن يكون في شيء، فلك كبير، سفينة كبيرة عظيمة تطفو على وجه الماء وتمشي وتذهب من مكان إلى مكان بما ينفع الناس، بما ينفع الناس من التجارة، بما ينفع الناس من الصيد، بما ينفع الناس من ركوب البحر وإلى غير ذلك من الأمور. هذا كله ما كان يخطر للناس على بال. من الذي أجراها؟ الذي أجراها هو الله تبارك وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ليس لأحد تصرف في هذا. تبي ونتكلم الآن على أمور ما أحد ادعى أنه أن له فيها شيئا، ما أحد ادعى أن له فيها فضلا، ما أحد ادعى في كل آلاف السنين الماضية أنه يستطيع لها تقديما وتأخيرا، أبدا لا يستطيعون لها تقديما ولا تأخيرا. مجاعات حصلت في أكثر حضارات الدنيا تقدما وازدهارا، ما استطاعوا أن يمطروا من السماء قطرة ولا أن ينبتوا من الأرض نبتة. مجاعات حلت بهم وماتوا، وعندهم الحضارة وعندهم الصناعة وعندهم التجارة وعندهم القوة وعندهم السلاح وعندهم كل شيء، وماتوا جوعا رغمت أنوفهم، وما استطاعوا أن يقدموا ولا أن يؤخروا شيئا. من يمطر السماء؟ الله. من الذي ينبت الأرض؟ الله. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هو هنا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى موتك أنت، يشير إلى أن الله تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها فإنه قادر على أن يحيي أي شيء بعد موته، وليس هناك شيء اسمه موت أبدي، ما في شيء اسمه موت أبدي. لا بد أن يحييك الله تعالى، ولو مت في اليوم 1000 مرة ستحيى، وستخرج إلى الدنيا وستخرج إلى الحياة مرة أخرى، ولو مت ستعود إلى الحياة. ليه؟ يريك هذا كل يوم، كل يوم تأتي إلى الأرض فتنظر إليها جدباء متشققة يابسة ميتة لا ينبت فيها شيء ولا ترعى فيها، حتى الحشرات لا ترعى فيها. طيب، يمطر الله تعالى عليها من السماء ماء فتراها تهتز وتخضر وتنبت من كل زوج بهيج. لو أتيت بكل مال الدنيا وذهبها وفضتها لكي تنبت من الأرض نباتا دون الماء النازل من السماء لن تنبت فيها شيئا. أحاول، حاول، ائت بأي قوة تشاء وبالمال الذي تستطيع وبالرجال الذين تستطيع وبالسلاح الذي تستطيع وبكل قوى الأرض كلها، وأنبت من الأرض نباتا دون أن تمطر عليه ماء من السماء. تستطيع؟ أبدا. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنت كذلك سيحييك الله تعالى بعد موتك لما يمطر ماء من السماء، نفس الشيء. إذن أنت ترى كل يوم حياتك كيف ستأتي بعد مماتك لما تكون في الأرض ميتا. تنظر هيك، أمر ينبغي أن نتفكر فيه، وينبغي أن نصرف من أوقاتنا الشيء الكثير نتفكر فيه. ما خلق الله شيئا نراه كل يوم إلا ليعلمنا شيئا من ديننا به. كل شيء، لما تنظر للأرض إياك أن تنظر للأرض على أنها خضراء لمجرد أنها خضراء وأن تمتع بها ناظريك وأنك تستمتع بخضرتها وبجمالها وبثمارها وبألوانها وأزهارها وريحها وعرفها، لا لا لا، هذا أمر ثانوي، تمتع بها لا يعني لا لا لا ضير من هذا، لكن إياك أن تكون أن يكون تفكيرك فيها إلى هذا الحد قاصر. فكر في الأرض المنبتة التي أنبتت نباتا، فكر فيها إلى ما هو أبعد من هذا، فكر فيها إلى السبب الذي من أجله أنبت الله النبات من الأرض. لما أنبته من الأرض؟ وكان قادر يأتي لك بالثمار من أي مكان دون إنبات من الأرض، لما ينبته من الأرض؟ وببذرة تبذر في الأرض ينزل عليها ماء فتهتز البذرة فتنبت النبات فيخرج النبات، كما كان النبات الذي جعلت منه البذرة، صح ولا لا؟ بذرة الزيتون تنبت زيتونا، بذرة القمح تنبت سنبلا، بذرة الشعير تنبت شعيرا، كل واحد ينبت من جنسه. فلما يدفن منك قدر البذرة ليعجب الذنب، وينزل الله تعالى من السماء ماء يخرج من عجب ذنبك أنت، كما كنت ترى كل يوم من النبات يخرج من الأرض، أنت ترى نفسك. إذا ماذا تقرأ في قوله فأحيا به الأرض بعد موتها؟ اقرأ فيها أنك سترجع إلى الله تعالى وستنبت كما ينبت النبات الذي كان ميتا في الأرض. وبث فيها من كل دابة، كذلك لو جئت تبحث عن دواب الأرض التي بثها الله تعالى، ولا تعلم لخلق الله تعالى إحصاء ولا حصرا. الدواب الأرض أصغر أو أقل 3 مرات من دواب البحار، تعلمون هذا؟ دواب الأرض هذا فيما اطلعنا عليه، وكثير منه لم نطلع عليه. عوالم في البحار أكثر من عوالم الأرض ب3 مرات لم نطلع عليها، ما رأينا منها إلا القليل القليل القليل. أعماق في البحار ما توصل إليه الإنسان إلى اليوم. هو في أرض يابسة في الأرض إلى الآن ما عرف الإنسان كيف هي، كيف شكلها، جبلية، سهلة، مرتفعة، منخفضة، زراعية، صناعية، تثلج الدنيا هناك، في برد ما في برد، إلى الآن لم تمشط الأرض كلها، فكيف البحار؟ إلى الآن ألوف بل ألوف الألوف من المخلوقات لا نعلم لها تسمية، لا نعلم تسمية، يعني لا نعلم هذه ما أين تصنف، من الرخويات ولا هي من ذوات الحراشف ولا هي من الأسماك ولا هي من أي صنف، لا يعرفونها. ألوف الألوف من الأصناف، من أصناف المخلوقات لا يعرفون لها تصنيفا، وهذا مما يرونه، فكيف بما لا يرونه؟ والذي لم يروه بعد أكثر من الذي رأوه. وبث فيها من كل دابة، وما لم تره أكثر من الذي رأيت، وما لا تعرفه أكثر من الذي عرفت. وتصريف الرياح، ما هو تصريف الرياح؟ تصرف الرياح في أي اتجاه يريدها الله تبارك وتعالى. والرياح إنما جعلها الله تعالى لواقح. شان لواقح أي؟ هذه من من من إحدى منافع الريح، أنها تلقح الثمر، بمعنى أنها تأخذ بالطلع من مكان إلى مكان فتلقح الثمار الأنثوية من الذكورية، هذه من. لكن في اللواقح هي لها معنى أبعد منه، يعني لها معنى أصل، تلقح الغيم، تلقح الغيم، لا تمطر الغيم، لا يمطر الغيم إلا إذا لقحتها الريح. غيم وحدها غيم عقيم، سحاب، سحاب عقيم لا يمطر ماء حتى تأتيها الريح فتلقحها فتمطر بإذن الله. فما في شيء اسمه سحابة فيها ماء، لا، السحاب، السحاب عقيم، ماؤه محفوظ فيه، ولا ينزل ماءه إلا إذا أتى الذكر اللي هو الريح فيلقح السحابة، فيكون كأن الزوج أتى إلى زوجته فأنزلت بإذن الله ولدا ممطرا، غيرك ما بيصير في مطر. فالرياح هي التي تلقح السحاب الذي كان فيه مطر لكن ما كان ينزل إلا أن يشاء الله عز وجل. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر لمن؟ مسخر لهذا الإنسان، سخره الله تبارك وتعالى بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا السحاب المسخر هذا يعني أمره عجيب، أنه لا ينزل إلى الأرض فيحجب لك الرؤية، ولا يصعد إلى السماء كثيرا فيكون نزول المطر فيه غير مفيد. أنك لو افترضت أنه أنت الآن السحاب نازل الأرض، ماذا تستفيد منه؟ لا تستفيد شيئا. أولا لو جاءت الريح على منخفض، يعني على ارتفاع منخفض، ستؤذيك وتؤذي زرعك وتؤذي بيوتك وتؤذي الصغار والكبار، صح؟ فينبغي أن تكون السحاب إيش؟ مرتفعة شيئا قليلا. وإذا ارتفعت كثيرا، لو نزل المطر من مكان عال لذهب إلى مكان آخر أو لتبخر في الطريق. فينبغي أن يكون بين السماء والأرض، يعني في مكان إذا نزل المطر نزل إليك، وإذا يعني كان قريبا بحيث أنه يصل إليك، وإذا كان يكون بعيدا بحيث أن الرياح لا تؤذيك والسحاب نفسه لا يؤذيك، فهو بين السماء والأرض. كل هذا فيه آيات لقوم يعقلون. من لم يقرأ في هذه الآيات وحدانية الله فلا عقل له. من لم يقرأ في هذه الآيات وحدانية الله لا عقل له، فإنسان فاقد عقله، أنه ينظر إلى كل هذا ثم يقول الطبيعة فعلت والطبيعة صنعت، أو أن يقول مثلا والله هذه يعني صدفة، صدفة أن يكون كل هذا بدقة متناهية وبصنعة وحرفة وحبكة لم يوجد مثلها لا عند الإنسان ولا عند غيره، ثم تكون حبكة من صنع الصدفة، في صدفة تصنع مثل هذا الكلام. فمن لم يقتنع بهذا فلا عقل له، لا نقول لا دين له، لا ولا دين له هذه مسلم فيها، لكن لا عقل له، لم يعقل، لم يشغل عقله. من أعمل عقله في هذه الآيات وحدها دون سواها سيعلم أن الله تعالى وحده لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا نفي الشريك كيف؟ كيف ينفى الشريك؟ أن لو كان فيها آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض. إذا لما لم تكن فاسدة بمعنى أن الحبكة موجودة، إذا كم صانع؟ واحد. طيب هو واحد ولا ما في ولا واحد؟ انظر إلى المخلوقات تعرف إذا في صانع ولا ما في صانع، انظر إلى هذه المخلوقات تعرف أن هناك صانع أو غير صانع، لأن هي ثلاث احتمالات، إما أنه لا صانع، وإما أنه واحد، وإما أكثر من واحد، صح؟ إما ما في صانع، وإما صانع واحد، وإما لا يوجد خالق، وإما أكثر من خالق. طيب كونه أكثر من خالق قلنا منفي مردود، كيف؟ حبكة الصنع، أنه لم يأتي كل واحد فأبدأ رأيه فاختلف مع الثاني فتضاربت الآراء فاختلف الشريكان ففسدت السماوات والأرض، هذا ما حصل، هذا لم يحصل قط، كما يحدث في أساطير اليونان أن الآلهة تختلف مع بعضها فينتقمون من البشر، هذا الكلام. طيب وهذا الكلام لا شك أنه ناتج عن ليس خفة عقل، عن انعدام عقول، ما في عقول، ما في عقول، أن الآلهة تتحاسب بين بعضها البعض وتحسد الناس، أن الناس عندهم حب وكذا والآلهة ما عندها حب وما عندها، وأشياء يعني غريبة عجيبة لا يقولها إلا يعني الدواب، لا تقول مثل هذا الكلام، دواب الأرض حمير الأرض لا تقول مثل هذا الكلام. طيب وكونه لا يوجد خالق، طيب كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تفضلوا ائتوا بأي صدفة تريدون وصنعوا أي شيء بالصدفة، نتحدى أن يصنع أي شيء بالصدفة، لو جبنا الآن كتاب صفحاته فارغة، كتاب صفحاته بيضاء، طيب وأحضرنا كيسا فيه حروف، كتاب صفحاته بيضاء وكيس فيه حروف، وجعلنا نغرف من الحروف وننثر الحروف على كل صفحة وحدها، أوكي. كمشة حروف على الصفحة، بعدين الصفحة الثانية كمشة حروف، الصفحة الثالثة كمشة ثالثة، وكمشة رابعة وكمشة خامسة، حتى انتهت 100 صفحة 200 صفحة من الكتاب، فإذا به أعجوبة من الرواية التي لم تحدث أبدا في تاريخ الروايات، ممكن؟ ممكن؟ كم هي نسبة الصدفة التي ستكون حينئذ؟ أمر لا يصدق. إذا من يصدق مثل هذا؟ حمير الأرض لا تصدق هذا، صح؟ إذا لا في أكثر من إله، ولا أنه لا إله، وإنما هو إله واحد تبارك وتعالى. إذا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، يكفيك، يكفيك أن تتفكر في هذا، ولا يعني تكتفي بما قلنا، لا تفكر بعد بعد بعد، انظر إليها بعد، يعني انظر فيها، انظر تأمل، تأمل، كلما تأملت كلما عرفت وكلما ازددت يقينا. طيب وقد ذكر الله تعالى ووصف من يتفكر في مخلوقاته أنه من أولي الألباب، كلمة عجيبة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب أصحاب العقول الراسخة الرصينة الثابتة، هذا هو اللب، اللب الذي يصل بك إلى معرفة الحقائق، هذا اللب، طيب، فلا تكتفوا بما قلنا، وإنما فليجعل كل واحد منا في هذه الآيات، وإذا اكتفى بها فخير ونعمة، يأتي إلى هذه الآيات وينظر فيها بأم عينيه ويسمع فيها بأم أذنيه، ثم لينظر يزيد إيمانه ولا ما يزيد. انظر إلى هذه المخلوقات وتأمل خلق الله تبارك وتعالى. بمجرد أن يكون عندك عقل سليم لن تستطيع رد أن لا إله إلا الله، مجرد أن يكون في عقل سليم يكفي كي تعرف أنه لا إله إلا الله، وأنك ستعود إلى الله من خلال ما سترى في هذه المخلوقات. الغيم قد لا يكون فيه خير كثير، وإنما يحمل خيرا وشرا أحيانا، أما السحاب فغالبا يحمل الخير. المطر قد يكون من هذا وهذا كذلك، فيه عذاب وفيه عقاب، أما الغيث أو فهذا من الخير. قلنا الغيم لا يشترط أن يكون فيه خير، قد يكون فيه خير أو شر، أما السحاب فالغالب عليه الخير، والمزن أيضا، المزن غالب أن فيها الخير، والمعصرات نفس الشيء. نعم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بعد أن ذكر الله تعالى الدليل والبرهان على وحدانيته وقال لآيات لقوم يعقلون، أي لآيات على أن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال تعالى مستنكرا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعد كل ما عرفوه، بعد كل ما سمعوه، وبعد كل ما اطلعوا عليه مما لا يستطيع عاقل أن يرده إلا أن يؤمن أن لا إله إلا الله، إلا أن يؤمن أنه إليه المصير، بعد كل هذا يأتي إنسان ويقول إنني أحب ندا كما أحب الله، ويجعل لله تبارك وتعالى أندادا. وأعظم الفرية على الله تعالى وأعظم الجرم أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، هذا من أعظم الجرم. لما؟ وكل الذي ذكره من قبل مما يجعلك لا ترد وحدانيته تبارك وتعالى بعد كل هذا، ثم تأتي إلى أنداد خلقهم الله تعالى فتجعلهم لله ندا بعد كل الذي سمعته، يعني تكاد تعاين الوحدانية معاينة، لم يبق بينك وبين أن توحد إلا أن ترى الله. وأنت رؤيتك للمخلوقات بهذا الوضوح الذي يوضح لك الوحدانية، ليس بينك وبين أن تعاين الوحدانية إلا أن ترى الله، ما عاد في شيء، يعني بينك وبين اليقين اللي هو عين اليقين ماذا؟ أن ترى الله تعالى. وإلا فكل مخلوقاته تدل على أنه واحد. بعد كل هذا يأتي من الناس، يعني من العقلاء، من الناس الذين عندهم عقول، يتخذون من دون الله أندادا. والند هو الذي يدعى أنه مثيل وأنه مساو وأنه شبيه ونظير، يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله. إذن أولا هم مقرون بوجود الله، هؤلاء يقرون بوجود الله، فهو لما ذكر الآيات على وحدانيته إنما كانت آيات على ربوبيته، لكن لا تصلح الربوبية إلا إذا أتبعتها بإيش؟ بالعبودية وبالوحدانية. لا يكفيك أن تقول الله خالق كل شيء، هذا لا يكفيك، لا يشفع لك عند الله يوم القيامة، لا تكون بذلك موحدا. متى تكون موحدا؟ الله خالق كل شيء، إذن لا يعبد إلا هو. هذه التي تجعلك موحدا، أن توحد الرب والإله، أن تجعل الرب والإله واحدا. وإلا أن تقول الرب واحد، يعني الخالق واحد، المدبر واحد، المتصرف واحد، الخلاق واحد، المصور المركب المحيي والمميت الرزاق واحد، ثم تأتي إلى تطبيق هذا فتقول فأصرف إلى هذا، وأصرف إلى الواحد، وأصرف إلى الاثنين، وأصرف إلى الثلاثة، وأصرف إلى الأربعة. إذن ما فائدة إقرارك أن الرب واحد؟ ما استفدت منها شيء، لم تستفد منها شيئا. أقررت بأنه واحد في الخلق، إذن ينبغي لك أن تقر أنه واحد يستحق العبادة. وكما قلنا القاعدة الذهبية أن الخالق هو الذي يعبد، فمن علم له خالقا غير الله فليعبده. صح، من علم له خالقا غير الله فليعبده. من علم أن هناك من يستطيع ما يستطيعه الله فليعبده. من علم أن من يعني من غير الله من يقدر على ما يقدر عليه الله، من يصور ويركب ويحيي ويميت ويرزق غير الله فليعبده. بما أنك أقررت بالآية السابقة أنه لا خالق مع الله، ولا خالق إلا الله، ولا مصرف لهذه الأمور التي ذكرها، الآيات التي ذكرها، إلا الله، إذن لم تذهب إلى الأنداد؟ شو حاجتك بالأنداد؟ أنت عارف أن هذه الأنداد مخلوقات مثلك مثلها، حاجتك إلى الأنداد ما هي؟ قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. ما قال يعبدونهم، ليه؟ وذكر الحب هنا لأنه ما زال يتكلم معهم برفق، وما زال يتكلم معهم بشيء من التربية اللطيفة، يعني بما أنه ذكر لهم الآيات الآن سيترفق معهم في التبعات على هذه الآيات. نتيجة الآيات ما هي نتيجتها؟ أن اعبد الله تعالى ولا تعبد معه إلها آخر. طيب تعال، قبل أن يقول لك أنت تعبد ذاك الند، سيسألك لما تحبه؟ أول سؤال، وسؤال لطيف وفيه ترفق وفيه تودد. تعال أيها المشرك، اتخذت مع الله ندا، جعلت لله ندا، وقد أتتك الآيات وعرفت أنه لا خالق إلا الله، ثم أقررت بلسانك أنه لا خالق إلا الله، تعال هذا الند لما تحبه؟ أعطيني سبب أنك تحبه، لما تحبه؟ يقدر على ما يقدر عليه الله، إذن طعنت في الإقرار الذي أقررته من قبل. لا يقدر على ما يقدر عليه الله، إذن لما تحبه حبك لله؟ الذين آمنوا أشد حبا لله. نكمل إن شاء الله في الغد إن أحيانا الله تعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.